والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. بسم الله تبطل كل عين حارة في العقول حارة تبطل كل عين في الأذهان حارة. بسم الله كل عين استقرت في الرأس استقرت في العقل استقرت في الفهم استقرت في الذكاء استقرت. بسم الله تبطل كل عين في العقول سكنت عين في الأذهان سكنت فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين. بسم الله تبطل كل عين حارة تبطل كل عين حارة تبطل كل عين حارة تبطل كل عين حارة تبطل كل عين حارة. لا إله إلا الله في العقول شفاء لا إله إلا الله في الأفهام شفاء لا الله أكبر من كل عين حاسدة حاسدة حاسدة نورت وما ذكرت في العقول نورت وما ذكرت في الأذهان نورت وما ذكرت في التسيير نورت وما ذكرت في التدبير نورت وما ذكرت في البيت نورت وما ذكرت في الأبناء نورت وما ذكرت. بسم الله نبدأ لا إله إلا الله في العقول لا إله إلا الله في الأفهام لا إله إلا الله نسمعها بكل خاب بآير سكن بكل خاب بالحسن سكن لكل الخدام بالأعين سكنوا بالنظرات سكنوا الله أكبر من كل جان في الرأس جان في الرأس شيطان في الرأس جان في الرأس شيطان شيطان سكنت في راسي سكنت هيا سكنت في راسي سكنت الله أكبر لا إله إلا الله لا حرارة العين والحسد أمرضت الرأسي أمرضت، في المعصية أمرضت، في المخ أمرضت، في العقل أمرضت، في الحركة أمرضت، في القوام أمرضت، في الجمال أمرضت. بسم الله تطفئ حرارة العين والحسد، حرارة العين والحسد. بسم الله تطفئ حرارة، حرارة العين سودت، في الرأس سودت، في العقل سودت، في المخ سودت. بسم الله تطفئ حرارة العين والحسد، أثقلت أثقلت، في الحركة أثقلت، في الكلام أثقلت، في الأخذ والعطاء أثقلت، في المشي والخطى أثقلت. بسم الله تطفئ حرارة العين والحسد، مع الجان مع الجان شيطان، جان شيطان جان، في العقول جان، في العقول شيطان، في العقل جان، في العقل شيطان، في العقل جان، في العقل شيطان جان. قد كثيرا شيطان، قد كثيرا جان، في العقل جان شيطان، في العقل شيطان جان، في العقل جان شيطان، في العقل شيطان جان، في العقل جان شيطان، في العقل شيطان. بالحسد أصاب كثيرا، بالحسد أصاب كثيرا، بالحسد أمر كثيرا، بالحسد عطل كثيرا جان، في العقل جان جان، في الفهم جان جان، في الرأس جان، بالحسد جان، بالأعين جان، بالحسد جان، بالأعين جان. تحكم كثيرا، عطل كثيرا، أثقل كثيرا جان، في العقل سكن شيطان، في العقل سكن شيطان كبير بسحره كبير، شيطان كبير بسحره كبير، شيطان كبير بسحره كبير، شيطان كبير بسحره كبير، شيطان في الرأس شيطان، شيطان في الرأس شيطان، شياطين وجنود في الرأس، شياطين وجنود في الرأس، شياطين وملوك وجنود في الرأس، شياطين وملوك وجنود. بالحسد شياطين وملوك وجنود، بالأسحار شياطين وملوك وجنود، بالحسد شياطين وملوك وجنود، بالأسحار شياطين وملوك وجنود، في الرأس سواد، في العقل سواد، في المخ سواد، شياطين وملوك وجنود، بالحسد شياطين وملوك وجنود، بالأسحار شياطين وملوك وجنود، بالأمراض شياطين وملوك وجنود، بالأعراض احتقار شياطين وملوك وجنون في ذلة شياطين وملوك وجنون سكنوا في الرأس شياطين سكنوا ملوك في الرأس ملوك سكنوا جنون في الرأس جنون سكنوا خوفوا أمرضوا هددوا أوقفوا أطعدوا شياطين وملوك وجنود شياطين وملوك وجنود في الرأس أمرضوا بالطب أعجزوا شياطين وملوك وجنود بالحسد سكنوا بالنظرات سكنوا بأسحار سكنوا شياطين وملوك وجنود شياطين وملوك وجنود في العقل شياطين في العقل ملوك في العقل جنود لا إله إلا الله نجعلها في العقول على الشياطين والملوك والجنود نجعلها في الناصية على الشياطين والملوك والجنود بسم الله لا إله إلا الله نورها نورها ضياؤها يمحي ظلمة الشياطين والملوك والجنود يمحي في العقل يمحي ظلمة ظلمة الشياطين ظلمة الملوك ظلمة الجنود بسم الله لا إله إلا الله نورها ضياؤها شفاؤها يمحي سواد الشياطين سواد الملوك سواد الجنود لا يبطل كل حسد يبطل كل حسد نما وكبر في العقل سود في العقل سود في المخ سود في الرأس سود في تسمير سود في تدبير سود بالشياطين والملوك والجنود بسم الله يمحى سوادهم بسم الله تذكع قدوم بسم الله تبطل أسحارهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل شيطان قعد في الرأس قعد اختفى وتوارى شيطان اختفت وتوارت حية سوداء اختفت وتوارت حية سوداء اختفت وتوارت في العقل اختفت في العقل توارت بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل شيطان كبير بسحره كبير بالقتل والموت بالقتل والموت بالقتل والموت الله أكبر من كل شيطان كبير بالقتل والموت بالقتل والموت بسحر كبير بسحر عظيم بسحر كبير بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم في العقل عظيم في الراس عظيم بشيطان عظيم من ساحر عظيم بسم الله يهبل في الراس يهبل في الناصية يهبل في الفهم يهبل يهبل كل سحر عظيم بداء عظيم بمرض عظيم يبطل كل سحر عظيم حية حية حية سكنت سكنت بسحر عظيم شيطان شيطان سكنت بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم اختفى كثيرا شياطينه ملوكه جنوده اختفوا كثيرا شياطينه ملوكه جنوده خدامه أعوانه حراسه اختفوا كثيرا لا إله إلا الله لا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صابرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون لا إله إلا الله أسلموا لله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أسلموا لله في العقول أسلموا في الرؤوس أسلموا أسلموا لله أسلموا لله أمحوا كل ظلمة فكوا كل عقدة أزيلوا كل ورم أزيلوا كل داء أعجز الأطباء وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا الله أكبر من كل حية بالشر تسعى بالداء والورم تسعى بالتعطيل تسعى الله أكبر من كل شيطان في الرأس تسعى في العقل تسعى لا إله إلا الله وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون